بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله النسفي: والكتاب حق. ما مراده بالكتاب؟ هذا الكتاب الذي أثبتت فيه الطاعات والسيئات، المعاصي والحسنات. فالمؤمنون يؤتون الكتاب بأيمانهم، الله يجعلنا من أصحاب اليمين، وأما الكفار بشمائلهم، أجارنا الله، وراء ظهورهم، كما جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب اليسير الذي ليس فيه مناقشة، لأنه ورد في الحديث: من نوقش الحساب عذب. إذا ما معنى نؤمن بالكتاب وأن الكتاب حق؟ الكتاب حق معناه نؤمن بأن كل واحد على أرض المحشر يستلم الكتاب الذي كتبت عليه الحسنات والسيئات. لكن انتبهوا، من تاب من المعاصي تمحى ولا يجدها في كتابه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعجلوا التوبة لله. تاب الله علينا، آمين، وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات ولكل من يسمع هذا الدرس وينشره بين الناس، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.